يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أطلق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما جاء فقد روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بسنده عن عبد الله بن الهذلي قال: لقيت بلالا وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا كان له شيء، كنت أنا الذي أري ذلك منه منذ بعث الله تعالى إلى أن حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني، فأنطلق فأستقرب فأستني له الجرفة فأكسوه فأقعده حتى قربني رجل من المشركين، فقال: يا بلال، إن عندي ساعة فلا تستقرب من أحد إلا مني. فتعلم. فلما إن كان ذات يوم أو فلما إن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤدي له الصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال: يا حبشي، كنت يا مكان، فتجهمني وقال لي قولا غليظا، وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشعر؟ قال: قلت: قليل. قال: إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليه، فأردك شرع الغنم كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، حتى إذا قضيت العدم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلي، فاستغلت عليه فأجد لي. فقلت: يا رسول الله، لأبي أنت رؤوني، ثم المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تخفي عني ولا عندي، وهو صادقي، فأذني أن أعبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ما يخفي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي، فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجلمي عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت حتى أتيت، فإذا أربع ركائب منى خاص عليهن أحمالهن، فاستأذن. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فقد جاءك الله تعالى بقضائه. ثم قال: ألم تر رسائب المناقات الأربع؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فلك، فاقبضهن واقضي ليلك. فتعلم. فذكر الحديث، ثم انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فكلمت عليه فقال: ما فعل ما قبلك؟ قلت: قد قوى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق شيء. قال: أقضى يا سيد؟ قلت: نعم. قال: انظر أن تريحني منه، فإني لست بذاكر على أحد من أهلي حتى تريحني منه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني، فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: هو معي لم يأتنا أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث، حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد، دعاني قال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله سقطا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه، فسلم على امرأة بامرأة حتى أتى مدينته، فهذا الذي سألتني عنه. ثم ذكر هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه باب في الإمام يقبل هدايا المشركين في كتاب القرآن. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ولم يروي بهذا التفصيل إلا أبو داود. والحديث رواه بسنده عن عبد الله الهذلي قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، وحلب كورة بالشام أو بلدة بالشام، فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما كان له الليل، يعني هذا الرجل كان يسأل بلالا رضي الله تعالى عنه عن تفاصيل نفقة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان ينفق وكيف كان يلعب. فقال ما كان له شيء، يعني ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من المال. كنت انا الذي ابي ذلك منه، كنت انا الذي اتولى احواله الماليه ولما قاضيه يعني اشرف عليها منذ بعثه الله تعالى الى ان توفي، وفي روايه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ان الذي ابي هذا المقصود من الولايه، يعني انا الذي اتولى ذلك، اي امر النفقه منه اي من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اذا اتاه الانسان مسلما فراه عاريا، يعني ليس عليه حيض، يامرني فانطلق فاستقرض، فانطلق فاستقرض يعني استدين، يعني لا يستدين لجمله النبي عليه الصلاه والسلام ومن اتباعه، فاستدعي له الجرده فاكسوه واطعمه حتى اعترضني رجل من المشركين، يعني حتى عرضني رجل من المشركين. فقال يا بلال ان عندي سعد، ان عندي سعد، يعني عندي غير كثير وانا متيسر، فلا تستقرب من احد الا مني، متى احتجت الى الاستقرار فلا تستقرب من احد الا مني. ففعل، يعني استقرضت منه عند الحاجه، كنت استقرض منه عند الحاجه، وهذا جواز ان يحصل هذا النوع من التعامل حتى مع المشركين. فلما ان كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن في الصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فإذا المشرك يعني فإذا ذلك المشرك الذي قال لبلال لا تستقرب من أحد إلا مني في عصابة من التجار، يعني في جماعة من التجار، فلما أن رآني قال يا حبشي، قلت يا رباه، يعني لبيك، فتجاهلني أي تلقاني بوجه سليم، فجاهلني بهذا تلقاني بالغلظة على أنه يشد وجهه والدفاع. قال في القاموس جهله فمنعه وسمعه، استقبله بوجه سليم فتجاهله، فتجاهلني وقال لي قولا غليظا، وقال لي أتدري كم بينك وبين الشخص؟ قال كنت قريب، يعني هو يحذره ويزوره ويعمله هذا الغيظه، مع انه لم يتكلم، لم يكن قد حل الموعد، لكن هذا المشرك بسوء خلقه تجاهله لما لقيه وقال له هذا الكلام الغليظ، وقال اتدري كان بينك وبين الشخص، يعني كان بينك وبين اشتروا في الشهر الجديد، او كان بينك وبين تمام هذا الشهر الذي لم يكن. قال قلت قريب، قال اننا بينك وبينه اربع، اربع يعني اربع، إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك، يعني آخذك على رأس الشهر في مقابلة ما عليك من المال، وأتخذك عبدا في مقابلة ذلك المال، سوف تعدل على هذا الدين، فبالتالي آخذك عبدا وأستعبدك من جميل، فأردك ترعى الغنم، يعني أردك أعيدك كما كنت من قبل عبدا ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي، يعني اخذني ووجدت في نفسي من الهم ما ياخذ في انفس الناس، تاثرت بهذا الكلام الذي جرحني كما يجرح الناس مثل هذا الكلام السيء، يقول اخذ في نفسي ما ياخذ في انفس الناس، يعني من الهم، حتى اذا صليت العتمه او صلاه العشاء رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله فاستاذنت عليه، فاستاذنت عليه فاذن لي، قلت او قلت يا رسول الله لأبي انت وامي، هذا من ادب الصحابه رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم طلبه او اذا ناداه يقدم الى هذه العباره المؤدبه التي تعرض عن غايه الحب والتعظيم للنبي عليه الصلاه والسلام، لأبي انت وامي معناها يعني ابيك بابي وامي، انت كذا ابي وامي، ورحب ابي وامي من اجلك، او انت اعز عندي من ابي وامي، فمعناه أنت نبي المغنى صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه، أي كنت آخذ الدين منه، كنت أستقرض وأستدين منه، قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي ما اقضي ولا عندي. قال وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، يعني ولا عندي ما اقضي انا ايضا به. اي نعم. وهو فاضحي يعني هو ناوي ان يفضحني اذا لم يرد له بهذا الليل. فاضحي اسم فاعل مضاف الى المتكلم، ومعنى فضح هو يعني كشف من فهو يعني. وهو فاضحي فاغل لي ان اذن، يعني ان اذهب واسر الى بعض هؤلاء الاحياء، فاغل لي ان اذق او فاذق الى بعض هؤلاء الاحياء الذين قد اسلموا، اذن لي ان اقر واهرب قبل ان يحين الاجل الى ان يرزقك الله سبحانه وتعالى مالا فتقضي عني، فيقضى غدا بسبب هذا الدين فيعلم اعوذ حتى لا يعني يفعل او يمثل ذلك المشركون وعندهم. فاذن لي ان اذق اي اذهب واقر الى بعض هؤلاء الاحياء، الاحياء جمع حي بمعنى قريبا، الى بعض هؤلاء الاحياء الذين قد اسلموا حتى يرزق الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني، يعني كان يستجيب لقضاء حاجات المسلمين عليه الصلاه والسلام. فخرجت يعني خرجت من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فخرجت حتى اذا اتيت منزلي فجعلت سيفي ومرادي ونعلي ومجلدي عند راسي. هذا كل المتاع الذي كان يملكه بلادي، جعلت سيفي ومرادي وهو وعاء من ذهب او من جلد الشاي، ويدخل فيه السيف مع رمزي، يدخل السيف مع الغرز في داخل هذا الجراب. اي نعم. فجعلت سيفي ومرادي ونعلي ومجلدي، المجلد هو الترم عند رأسي، وفي رواية أخرى استقبلت بوجه الأفق فكلما نمت ساعة انتبهت، فإذا رأيت علي ليل من حتى يلتقى عمود الصبح الأول. أي نعم، يقول حتى يلتقى عمود الصبح الأول انشق يعني طبع وطلع. وفي الحديث فلما شق الفجران أمر بإقامة الصلاة، يقال شق الفجر وانشق اذا طلع، كانه شق موضع طلوع، لانه هناك شق وفتحت الامور كانت موضع طلوع الفجر، فقرب من هذا المكان. عمود الصبح حتى اذا انشق عمود الصبح الاول، المقصود به عمود المستطيل المرتفع في السماء، وهو الصبح الثالث دون الفجر الاحمر المنتشر في افق السماء فانه الصبح الثامن والمستطيل. فبين الصبحين ساعة لطيفة، فإما يظهر الأول وبعض ظهوره يظهر الثاني ظهورا بينا. فالفجر الذي يتعلق به الأحكام هو الفجر الثاني، فيدخل وقت الصيف ووقت صلاة الصبح بدون الفجر واستنارته إلى آخره، وهو انقضاع الفجر الثاني المعترض بالضياء في أقصى المشرق غالبا من الخدمة إلى جمرها حتى يرتفع فيعم الأفق وينتشر على رؤوس الجبال والقصور المسجلة. والمعنى أني أردت أن أبلغ الصبح الثالث لكي لا يعرفني احد بغنى في اخر الليل، يعني كان بلال عز كل عزته او كل عزته وبقي يترقى بالفجر حتى اذا عند بدايه الليل عند بدايه الفجر الصبح الاول يعني الفجر الثالث ينطلق قبل ان يقع الفجر السابق فينطلق ويعرفه الناس فيتقدمون الى انه في حاله ايه؟ خلوص من قضاء هذا الليل. يقول بلال رضي الله تعالى عنه حتى إذا انتقى عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، يعني قبل أن يأتي العمود الثاني هو الفجر الصادق وينتشر الضوء ويمكن، فإذا إنسان يسعى يدعو يسعى يعني يعدو على رجليه، إذا إنسان رجل يجري على رجليه بسرعة وينادي للبعيد فيقول يدعو يا بلال أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت حتى أتيته فإذا أربع ركائب منها خاتم عليهن أحمالهن، فإذا أربع ركائب جمع ركوبا فهو ما يركب عليه كل ذلك، فإذا أربع ركائب منها خاتم عليهن أحمالهن تحمل من الخيرات والزاد والمتاع الكثير، فاستأذنت فقال لي يعني هو يقف على هذه الركائب في أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله تعالى بقضائه. فإذا هذا من هدي النبي على أن تشير الإنسان هنا يصبح أكثر فهذا يدلني هو مسجد في بعض البلاد إذا أراد أن تسأل عن شيء وأنت تخوف أن ترد أو لا يتحق طلبة تكون لك أكثر فهذا التبشير لو ذات قوله على السلام تبشره ولا تنزله ويبشره ولا يعطله فهنا فتحه بهذه الكلمة التي يطلب خاطره وتجده كثره فقال له أحشر فقد جاءك الله تعالى بقضائك أهل المال لم تقضي هذا الدين ثم قال ألم ترى الركائب المناخات الأربع فقلت لا فقال إن لك رقابهن وضع عليهن إن لك رقابهن الأربع ولا عليهن عليهن المتعب فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم سبب أهداهن إلي عظيم سبب يعني الزعيم أو الرئيس قبيلة معينة أو بلد معينة وطبعا يؤخر من هذا يعني جواز قبول هدية الكافر فهذه الهدية قبل الهندرية عليه السلام من عظيم سبب وهو كافر أي نعم وذكر العلماء أن الهدية من النبي صلى الله عليه وسلم ملك له أما إذا أهديت إلى الأمير الجيش فإنها خلق للمسلمين سنة شرح السير وله كان الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول تقبضهن واقض دينك تقبضهن واقض دينك أفعل فذكر الحديث ثم انطلقت إلى المسجد يعني بعدما فرغ من قضاء دين النبي عليه السلام يعني إذا بعدما قضيت دينك انطلقت الى المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك ما فعل ما قبلك يعني ما فعل الذي عندك ما فعل او ما حال ما عندك من المال هل هذا المال كفى وغطى كل الديون ام لا ما حال قال ما فعل ما قبلك قلت قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل شيء مجهول وكان اذا تامل الحديث واحمد بن بلال يعبر احيانا عن هذا الدين على انه غير موضوعي قضيت عني يعني الدين يتحدث عن نفسه لان الدين هو كان لحق النبي عليه الصلاه والسلام لكن الان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتحدثون ان ليس فقط ماله من ملك رسول الله عليه السلام لكن حتى انفسهم الذي غير موضوعي كانوا يمكنون ان هذه الانفس الرسول اولى بها منهم هم حتى الريح وهكذا يجب على كل مؤمن ان يعتقد ان النبي على السلام اولى به حتى من روحه الى سيدنا جبريل يقول الله تبارك وتعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم النبي اولى عن روحك اذا قدر ان الرسول عليه الصلاه والسلام امامك الان لانك تموت من العطش وامامك ما لا تقربه له انت قطع لا يقبل الى العطش والرسول عليه الصلاه والسلام في حاجه الى هذا الماء او يريد ان يصابه فلابد ان تستحضر قطعا وجزما انك تقدره بهذا المال الماء على نفسك حتى لو علمت والدليل قوله تعالى ان الرجل اولى بالمؤمنين من انفسهم واضح عليه الصلاه والسلام وقال تعالى ولا يرموا انفسهم عن نفسهم وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وجزاهم عن الاسلام خيرا يقول بلال لما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما فعل ما قبل قال كنت قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء يعني فلم يبق منه شيء من دلوقتي اقول انا ايه فلم يبق منه شيء هل تعود على الدين ام تعود على المال تعود على الدين فقط يعني ان هذا المال قد استوعب وسدد كل الدين قال افضل شيء وهذا هو الدليل على اننا نقول ان الماء ابقي دين يعني ابقي منه شيء مقصود بها المال الدين قال ما فعل ما قبلك قلت قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء يعني لم يبق شيء من الدين سددت تماما الدين قال افضل شيء يعني من ايه من المال افضل شيء يعني هل بقي شيء مما كان على الرسائل قال قلت نعم قال انظر هل تريح منه اجتهد في انفاق سبيل الله وتطلع منه قال انظر ان تريح منه فاني لست مباركا على احد من اهلي حتى تريحني منه لا ادخل بيتي حتى اطمئن الى ان هذا المال لا يضيق في ذمتي وانه ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى فقوله حتى انظر يعني اسعى في اراحته منه انظر في اسباب النفقه في سبيل الله وابحث عن المصارف وامسكه فيها انظر حتى تريحني منه أي ذكر قلبه منه بأن تنفقه على مصائبه. فلما صلى رسول الله انظر أنت بخلونه فإنه لست بداخل على أحد من أهله حتى تريح يومه. فلما صلى رسول العتبة رب العشاء دعاني فقال ما فعل الذي قبلك يعني من المال؟ قال قلت هو معي لم يأتنا أحد، هو عندي لم يأتنا أحد ما أتنا يعني محتاجين. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقصف الحديث يعني فرق رسالة المسجد ما دخل على أحد هذا بشدة الخلق أن تقبل رقوة وعند هذا المال على الصلاة والسلام حتى إذا صلى العتمة يعني من اليوم الثاني يعني من غير دعاني قال ما فعل الذي قدمك؟ قال كنت قد أراحك الله منه يا رسول الله على الصلاة والسلام قد أراحك الله منه يا رسول الله يعني قد أنفقت في مصاربه فكبر وحمد الله من السرور والنهجة كبر النبي على المال وحمد الله تعالى أن وفقه لإنفاق هذا المال في مصاربه فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك شفقا يعني خوفا من أن يدركه الموت وعنده ذلك ذلك المال ثم استمعته حتى إذا جاء وجاءت وجهه فسلم على امرأة سلم على كل واحدة من النساء حتى أتى مدينة المكان الذي يريد فيه فهذا الذي سألتني عنه وهذا الحديث كتب عنه المنذرين وقال إنني رجال هذه الكرام الحديث بليون طويل لكن هو الشاهد الذي يعني طلبناه لعلمه والحمد لله يعني ما يحمل فوائد يعني عظيمة هو يعني النقطة التي قلنا إنها المقصودة من تلاوة الحديث هو تلك الفقرة التي ذكر بها يعني ذلك الرجل المسلم أو هذا الذي هو بلالا رضي الله تعالى عنه أنه إذا حل أجل الدين ولم يقضي ما عليه فيترتب على ذلك انه يعني يأخذه بهذا المال الذي عليه ويستمد ويعيده حتى يرعى الغنم كما كان من قبل رضي الله تعالى عنه فهذا يعني من شؤم الدين ومن عيوب الدين ان الاستدانه امر يعني ينبغي الانسان ان يتحرى منه لا تقع على ذلك الدين وقد على من هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ينقض الدين كل غنم الا الدين يعني لا لكن لا ينقض له الدين لان فيه تعلقا بحقوق العباد ويقول الدين محبوسا ومرهونا في يعني البرزخ اذا لم يؤدى عنه ذلك الدين. البيع بالتخصيص في الحقيقه هو صوره من صور الدين لا تنسي ان البيع بالتخصيص الذي وعدنا بالكلام فيه هو بيع بالدين والاصل وهذا لا نقدمه قبل ان يفتح الموضوع يعني في بدايه هذا الموضوع ينبغي ان تستقر هذا الاصول في مثل ولانه لا ينبغي التوسع في امر الاستدلال لان الاستدلال في حاله الشراء بالتقصير فيها زياده في مقابل الاجل كما سنبين ان شاء الله تبارك وتعالى. أرد إلى ذلك أن حجم الدين يجب أن لا يتجاوز قدرة المبيع على الاستدانة. والدين إذا كان دينا عاما يعني إذا كان الحكومة مثلا هي المدينة الذي كان دينا عاما وطويل الأجل، الدين طويل الأجل فإن من شأنه ما يحمل الأجيال القادمة أي الجيل الحالي. فإن المورث لأبنائها من أجيال المسلمين في بعض أعداء يعني هذه الديون. طبعا يعني اذا كان مولا بامان الذكاء او غيرها من الموارد العامه. في مثل هذه الحالات اذا لم كان الكلام بين البيت في مقدور ولا في مقابل ان يؤديه فان الدين يكون هما بالليل ومذله بالنهار. وقد تعود النبي صلى الله عليه وسلم من المرض وهو ياكل. ولما سئل عن سر القرن بين المغرب والدين وبين المأتم وبين الدين. ما علاقه الدين بالدين؟ أخبر عليه السلام أن الرجل إذا غنى وعد فيخلف ويقع في الإثم فدائما الدين يلمس يعني إلا يكن هناك عذر للمراد إلا يلمس كثيرا من هذه المسائل يبدو أنه هم بالليل وهم بالنهار وكما قال بعض السلف ما دخل هم الدين قلبا إلا خرج من العقل يعني من الدين ان العقل الانسان يوجد بشده غير الشغال تكتير يعني الرد على التكتير فانه يعني يؤثر في عقله وهو هم في اوله وحرم في اخره يعني في اخره إذا كان الدائن غير مسلم مثل حالة البلدان الأجنبية الدائنة فقد دائما من المخاطر سيطرة هذه البلدان الدائنة وتغير البلدان الأجنبية ما لم يعد يخفى على أحد في عقلها الآن الآن صورة من مش الآن هو من ذلك في الحقيقة صورة من صور إذلال الأمم والشعوب قهرها الأمر الدين واستعدادها لذلك فيعيدونها تماما كما فعل ذلك الآن كما يقصد ويجوز ذلك المشرك من استدلال البلاد ولعل هذا المشرك نفسه هو حقيقه بسوء الظن انما دعا بلالا الى ان يستفيد منه بهذه النيه عسى ان يتعثر البلاد فيكون يستفيده بعد ذلك. نعم تربص اي نعم هناك يعني تربص وتكون نيته اصلا يعني لما قال ان عندي ساعه وعندي مال كثير فاذا اردت ان تتخذ الا مني وانما كان يلعب بلاد على وجه هذا يعني عندنا هم خبراء لهذا المجال. فعلى اي احوال يعني الاستعداد يكون بصور شتى ليس فقط بغرض الرفض يعني فمحاوله استعداد المدينه محاوله قديمه محاوله قديمه حتى عند الانجليز مثلا وهو عمل طبعا على الاخلاق الانجليزيه الفجه او البارده كما هو مشهور عنه فيقول يعني لا تقرب ابدا ولا تقترب فانك اذا أقربت فإنك إذا أقربت من رجل جعلته سيدا وإذا أقربت رجلا جعلته لا مش عبدك عدوا أي نعم الشاهد من الكلام أن الأصل الذي نقدمه بين الكلام بين الكلام وموضوع الجهل التخطيط هو أن الابتلاء غير مسلم وأن هناك مخاطر فهي لتوسع في أمر الابتلاء والجهل التخطيط هو صورة من صور الاستدلال عليه الصلاه والسلام وهو من دور الاستدلاله فينبغي الانسان الا يستجيب والا يتبع التقصير كل لعذر قوي في ذلك. ان شاء الله سنعتمد في تلخيص هذا البحث على بعض البحوث اهمها بحث الدكتور محمد عقله الابراهيم حكم بيع التقصير في الشريعه والقانون لا نستخدم القانون لا يهمنا بشيء والبحث الاخر للدكتور رشيد يونس المصري وهو بيع التخطيط تحليل التكوين الاقتصادي هناك ايضا مساله القول الفقه لقبيله الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حول الله وكذلك ايضا هناك مواد اخرى في نفس هذا الموضوع فالمهم الشك انه قد يعني الناس طبعا عرفوا كثيرا من انواع البيوع في الماضي ومنها ما يعرف ببيوع الاجل بيوع الاجل والمنطقه الثلاثين يعني بيوع الاجل يكون احد العوضين مؤخرا احد العوضين مؤخرا عن مجلس العقد احد العوضين علم المال الا السلعه ايضا فمع ان يعني طبعا من ان الاسلام هو دين الوقت ودين السماحه ورفع الحرج رأى أن الحاجة تمس إلى وجود استثناء في القائلة العامة وصورا لغاية المثلى وهدف الخير الكبير. فكان أن أجاز الإسلام تأثير تدين المثلى أو الثمن المجلس التعامل. إذا كان الثمن هو المؤخر، الثمن هو الذي يخطط ويؤجل، فربما كان تأثيره رفعة واحدة، يعني يمكن مجلس يسد بعد مثلا سنة مرة واحدة، أو يصرح على دفعات تؤدى في أزمنة من الحقة معينة. وحين يكون ذلك الآن هو نوع التنظيم شاع هذا النوع في زماننا شيوعا كثيرة وكمل مختلف السلع دقيقها وجميلها لما في هذا النوع من البيوع من مصالحها لكل من البائع والمشتري ولما كان تأجيل الثمن عن زمان العقد يرافقه زيادة في الثمن تعويضا للبائع عن تأثير قرضه وحرمانه من استثماره وإفادة من المشتري في تحقيق هذه الآثار معنانا له للنعمة تجديد الحصول على مكتب من السلع رغم ضيق يده إذا كان هذا النوع من البيع ولا يزال مسار بحث وجدل بين أهل العلم من حيث مشروعيته نظرا لما فيه من الزيادة في الثمن فربما استمعت على بعض الناس في الربا وقلنا إن هذا النوع نفسه يعني تستمع عليها مسألة وكل هذا ربا وقلنا أبيع لك السلعة عاجلا بكذا وأجلا لزمن كذا بزيادة مقدارها فمبدأ الحاجة ومتمس إلى ذلك الآن شيء يعني نفرد هذه المسألة بمثل هذا البحث و يعني بفضل الكلام فيه حتى نكون على بينة المنزل خاصة أن المسألة انتقلت جدا حول هذا الموضوع وكانت الجزء المختصرة ما تقنع من كثير من الإخوة فنفس هذه الرحلة هذه المسألة بالنسبة لي لابد من مقدمة تتعلق بأنواع يعني أنواع البيوع فالبيع البيع على ثلاثة أنواع بيع معدل البدلين البدلين هم ايه؟ الفلوس والسرعة معدل البدلين في الحال لا يجي من لحظة السوق الدكتور المعروف بيع معدل البدلين تبقى الفلوس في الحال تبتلم السرعة في الحال فهذا هو أول نوع من البيع البيع المعدل البدلين النوع الثاني مؤجل البدلين مؤجل البدلين يعني الفلوس مؤجلة والبيع كمان مؤجل هذا هو بيع الثالث بالكامل النوع الثالث هذا الذي يتعلق بحكمها اليوم وهو يعني الربيع يكون فيه احد البدلين معدلا والاخر مؤجلا احد البدلين معدلا والاخر مؤجلا وهذا النوع جائز على حد الشرعي طبعا لما نقول احد البدلين معدل والاخر مؤجل معنى ذلك ان هناك احتمالان اما ان الثمن معدل والسلعه هي التي تتاخر وتتاجل وهذا يسمى بيع الثمن او الكلم او بيع المحاليل ايضا وهذا مستكمل من القاعدة الأصلية اللي يقول ايه الحديث حديث هذا ما أدرى ما ليس عندنا وهذا استثناء من هذا العموم فما سمع ما ليس عندك هذا استثناء من عموم هذا الحديث بالنص وهو ما ثبت أن أهل المدينة كانوا يسكتون يعني في بعض هذه الكلام لذلك الصورة الأخرى هي أنه يعدل المبيع ويعدل الثمن يتعدل الثمن سواء يعني يتعجل عن استلام السلعة ويؤدي البيع من الثمن أيضا فإذا أنواع البيوع ثلاثة معدل البدلين معدل البدلين وعدل الثالث طبعا من عنه والثالث أحدهما معدل والآخر مؤجل فهذا على صورتين إما يعدل الثمن ويؤدي المبيع وهو ذلك الكلام أو الثلاثة أو الصورة الأخرى يعدل المبيع ويؤدي فاستعروا عليه المبيع يعني المؤجل نعم طبعا بيع المبيع وإن أجازت النصوص إلا أنه ليس هناك نصوص أجازت فيه الزيادة لأجل التأجيل أو التخفيض بل هذا يحتاج إلى بحث واستظهار هذا هو موضوعنا الذي نتكلم فيه نوع معنى من المبيع المبيع بيع عصب للمبيع تأخذ السلعة وتؤدي خلال الثمن فهذا هو من البيع الجائز نعم بيع النسيئة اللي هو من عملية التأجيل هذه يعني جائزة في حد ذاتها ما الدليل على ذلك الدليل رواه الشيخان ويقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما وفي رواية فعيرا إلى أجل وفي رواية اشترى من يهودي طعاما فعيرا إلى نسيئة وراهن جرعا له بالحديث ورهنه من عنده من حديث اشترى من الرجل المعامل وفي رواية شعيرة الى اجل وفي رواية البلدية ورهن يزرع له من حديث فهذا البيع جائز نعم يعني هو اشترى الشعير بدا يدفع الثمن الى اجل ويدفع فيه بعد والرهن هو اجل من الدنيا عباره عن رهن مجرد ضمان فقط مش هو البيع اللي اشترى فهذا البيع جائز سواء كان مع المسلمين او اليهود او من سواهم فهذا مثل بيع السلف وبيع الكلام يقول على الكلام من صلى في شيء في شيء المعلوم ورد المعلوم الى اجل المعلوم هذا التحضر عليه فجواز بيع البيئه لوضع مؤجل الثمن يعني جواز بيع التقديم لان هذا البيع ليس الا بيع مؤجل الثمن غايه ما فيه ان ثمنه مقطع الاقسام يعني في نوع من التاجيل تاجيل مثلا خريطه مثلا 100 جنيه ثمن السلعه هنا بعد مثلا ثلاثة أشهر أو بعد سنة مثلا هو عايز على 100 جنيه بعد سنة كاملة ممكن بدأ عليه لأجل لكن فيها تخطيط فقط المبالغ على أقساط يعني 100 جنيه مثلا على يعتبر على 10 أشهر يبقى كل جنيه أو كل شهر 10 جنيه ده هو معنى بيع التقسيط إذا بيع التقسيط نوع خاص من بيع الجنيه الأجل يعني الجنيه العموم تقول ايضا اخلاص الكلام الذي يومون الان ايضا من البداية الى ان بلع النسيئة وان كانت النسيئة قد اجابته الا انه لا يوجد هناك نسيئة تجيب الزيادة لأجل التأمين او المقصود فان هذا يحتاج لأنا نحتاجه على هذا فجاء التخطيط يعني الان يفهمه بصورة طبيعية فهو الانسان يبيع مثلا سلعة بمئة جنيه سواء لكانت يعني تتلعب او سواء ما تتكلم واحد لكن هذا موقف عملية التأمين في حد يوم اما فهو الجائزة التي يتلم اللي هو الدليل حديث ذلك الرجل اللي هو الذي اتطلع منه مبيع المال الطعام لبيئة الى الاجل ورحمة مجرد رأى الاخر هذا لم يستعطيه يكون مباشرة في هذا المكان لأن الأجل الزيادة في السعر من أجل الأجل الزيادة في السعر من أجل الأجل أو المكان الذي نحتاجها الآن ولا يمكن أن نحتاجها نوعا المجرد من بيع التخطيط معناها حادثة في الحقيقة لمعاملة قديمة بيع التخطيط هو عبارة حادثة لمعاملة قديمة في الحقيقة لأنه ليس إلا لولا من أجل بيع المبيئة حيث يعرض رسول المبيع ويتقدم الثمن كله أو بعضه على أمطار يعني على مدود معلومة لأجل المعلومة هذه الأمطار قد تكون منتظمة مثلا سنويا مثلا أو تكون غير منتظمة وقد تكون مستمرة المبيع أو غير منتظمة ممكن أمطار تتطور بهذه المبيع أما الأمطار هي جمع قط القط نوعا هو الحصة والمطيري تقول تخططنا المال بيننا يعني حصل كل منا مطيل او من هذا المال يعني القط هو العدل تقول اقصد الرجل فهو مقصد يعني عادل فما العلاقه بين المعنيين ليس العلاقه بالمعنى ان القط هو الحصه والمطيل ان القط هو العدل ايه علاقه بينهما العلاقه ان المطيل الذي يعطي لكل واحد يفترض ان يكون عادلا يعني يفترض ان يكون عادلا يؤدي الى الذنوب من ذلك ايضا قول الفقهاء ان للزمن قطا من الثمن ان للزمن قطا من الثمن يعني ان للزمن حقه عاديه من الثمن ولكن الناس يجرون فاذا جاروا فهو القصود ومنه القاصد القاصد يعني العاجل عن العجل يعني الحلف على العجل او هو الجاهل اما المنقل فهو العاجل يعني القاصد المنحرف عن العجل اما المنقل فهو العاجل الذي يدير الجوهر او الذي يجري في القصد والقصد لغة في اللغة وهو الميزان القصد هو المستفيد إذا بيع التخطيط لما نذكر عليه بيع التخطيط أو مثل ما نقول مثلا بيع التمر يعني لما نقول بيع التمر يعني التمر هو المبيع السلعة هي التمر لما نقول بيع التخطيط يبقى القصد هو حاجة في بيع التخطيط لا المقصود بيع التخطيط لا يعني أن التخطيط هو المبيع ولكنه يعني طريقة البيع طريقة البيع أو طريقة البيع للتخطيط أو بعبارة أخرى طريقة سداد ثمن المبيع إلى كلمة بيع التخطيط تساوي طريقة سداد ثمن المبيع أيضا السؤال الآن هل بيع التخطيط مستحب أم مباح؟ هو يعني سؤال الوعظ الحديث ضعيف جدا مر عن النبي عليه السلام ثلاثة تهم البركة منهم البيع إلى أجل وهذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن على أي حال البيع إلى أجل يكون مستحبا متى؟ إذا أخذ به الإرفاق دون السرقة يعني البيع رجل إلى رجل لا يستطيع أن يرفع مبلغ كله مرة واحدة حالا يعني يؤدي له تمام من الإرفاق غير كبير التأثير عليه واضح؟ كان يؤدي له ثلاثة مبلغ على أخطاء أو على أجل أبعد دون أن يزيد عليه في الثمن بأجل الأجل إذا كان محتاجا أو يعني فقيرا أيضا أو يؤتمن على الثبات بدون أن يضيق عليه طلب رقم أو كفالة أو غير ذلك من الضمانات فلهذا الحالة يكون مستحقا لأن هذا النوع من الإحسان نوع من الإحسان أما إذا كان البيع إلى أجل لا يقصد به الإرفاق بل هو مجرد المعاوضة الكاملة يعني معاوضة كاملة السلعة ثمنها مثلا 100 فهو إلى أجل يزيد عليه مثلا 110 أو 120 إلى هذا الأجل باعتبار أن الأجل له حصة من الثمن ومن حصة الكلام بهذا الفعل الله يرعاه ففي هذه الحالة هذا عقد فيه إرفاق أم هو عقد معاوضة؟ هو معاوضة رجل يتعامل معاملة مادية يعني قيمة الزمن كذا فيزيد على الضمن الأخري فأما إذا كان الفرق العجل لا يدخل إليه إرفاق فمجرد المعارضة الكاملة حيث يزاد في الطلب لأجل الأجل أو يسلم كفالة أو رهن أي يؤتمن فيه البريء فقط فقط الشخص البريء الغني هو الذي يؤتمن والذلك لا يؤتمن فهذا البيع يكون بيعا ملاحا فقط مجرد بيع ملاحا أما متى يكون مستحبا إذا ترفق الشخص يعني له يجب أن يستحضر ولا له صور منها كما قلنا لا يجب عليه الثمن لأجل الأجل إذا كان محتاجا يعني فقيرا وأي يؤتمن على الكتاب دول أن يضيق عليه كفالة رهن أو كفالة مثلا. ماذا عن أداب بيع التقسيط؟ أولا هناك بعض الناس لا يبيع إلا للتقسيط يعني كل قراءة التي عنده لا يبيعها إلا للتقسيط لا يخير المستوى بين البيع العاجل والبيع العاجل وإلا كل بيع يبيعه بالتقسيط. فالعلماء حينما ناقشوا مسألة العينة بيع العينة وصوره ذكر أن العينة صورة منها أن يكون عند غير المنفعة فلا يبيعه إلا نسيئة. نص الإمام أحمد على كراهية ذلك فقال العينة أن يكون عنده المنفعة فلا يبيعه إلا بنسيئة فإن باع بنسيئة ورقد فلا بأس يعني يقتصر فقط عن باب النسيئة لكن إن كان يعرف بنسيئة أو بنفس ففي هذه الحالة قال العلماء أخذ ذلك. وقال أيضا أكره الغير أن يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع برقد وامتنع من البيع برقد وكل بيع فاعل بالعين بالأدم الذي من العينة. عمل ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك بأنه يذكر في بيع المضطر يذكر في بيع المضطر فإن غالبا من يشتري بنسيئة إنما يكون يتعذر النقد عليه. الشيخ الثاني يقول إن أهل الناس الذين يشترون بعدم مع ارتفاع السعر فإن الأنبياء إلى هذا النوع لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يصف بكتب ذلك المال نقدا فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان رزقه على أهل الضرورة إلى الحاجة فلما كان يعني أغلب الناس الذين يشترون بأجل انما يوجههم الى ذلك انه ليس معهم سيول ليس معهم مال حاضر يؤثر به الثمن النقدي كاملا فهم من هذه الحكايه اهل حاجه اهل فقر او نوع من الحاجه عندهم الجاتهم الى هذا الجهل فكان هذا الرجل الذي خطر بيعه على بيع الاجل فقط كانه يستغل حاجه هؤلاء الناس وكل الرزق الذي يحصل عليه انما يعني يستثمر فيه مكائد وعناء هؤلاء الناس الذين اغلبهم لا يستطيع ان يشتري نقدا وانما يبيع بهذه الصوره. اما اذا يقول الجسدان انه يدخل في بيع المضطر فان غالبا من يشتري بنسيئه انما يكون يتعذر النقد عليه فاذا كان الرجل يبيع الا بنسيئه كان رزقه على اهل الضروره من الحاجه واذا باع بنقد ونسيئه كان تاجرا من التجار كان تاجرا من التجار. لكن طبعا اذا كان التاجر ياخذ من بيع بنسيئه بيع العينه او يعني بيع الاجل نوع من الحول الجماهيريه فلا شك في ان هذا مكروه بل حرام ديانه وقضاء. لكن ان كان التاجر يبيع بالاجل دون ان يتخذ هذا ذريعه الى بيع الاجل او بيع العيله فهذا مباح حتى ولو لم يبع الا بالاجل والتقسيط. لان بيع الاجل جائز وبيع العيله حرام كما ضربين صلى الله عليه وسلم. فالافضل للانسان ان افضل احوال البيع افضل احوال البيع انه يبيع للناس بالذات اللي هم يشتروا الاجل يعني بالاخر سعر الايه؟ الحال او البيع العاجل يعني الفوري او البيع يعني وهذا يخرج بعد قول النبي على يوم رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اشترى كما رواه البخاري وقال عليه الصلاه والسلام من كان عجلا لينا قريبا حرمه الله على النار. فإذا من أراد أن ينال هذا الثواب العظيم فليرى بالتخفيف بسعر النقد حتى لا يستثمر حاجة النبي هذا أفضل الأحوال. في نفس الوقت بحيث المشتري نحن نحرض المشتري في الغنى في جوار الثلاثة دي أنه لا يستدين أنا ولا جاي يعني يحرض دائما على أن يستدين نقدا ولا يجعل غمته بهذه الحقوق وبهذه الأموال. الآن نجلس إلى صلب البحث الخطأ ونذكر مهام مسألة البيع بالتخطيط وأصولها. ما هي أصول هذه المسألة؟ إحنا بنقول إن في الخط إن موضوع البيع مجرد بيع من أجل ناسي تمام فإن لكن موضوع المشكلة هي زيادة السعر السلعة لأجل الأجل. ما هي مهام هذه المسألة؟ أين لجنتها؟ ما الأحاديث التي تتعلق بها؟ أو الكلام وما كلام العلماء فيها. لم يكن اصطلاح البيع للتقطير معروفا عند علماء الشريعه والفكر الاسلامي قبل القرن الحادث، حيث عرف وقع هذا النوع من البيع. ومن المتنهين والامر كذلك الا يكون من الصلح وجود في كتب الحديث النبوي، وهو يعني مصدر رئيسي للفتح يستقى منها من فقه الاحكام. ولما كان الامر كذلك اقتضى ان يبين المواطن وان يشير الى المواطن الذي فيها جذور هذه المساله ورسلها في مصادر الحديث والفقه. فنلاحظ في ذلك كلام الدكتور محمد عطله الابراهيم في هذا الباب، يقول: ففي كتب الحديث نجد اصل هذا النوع من البيع قد ورد في المواطن الثانيه. ثلاثه مواطن في السنه يمكن مثل بها ان نفهم نصب الشرع لهذا النوع من البيع. لم نفهم هذا تختلف من البيع للتقطير. لماذا؟ لانها مصدر حادث. اما الحديث التي لها علاقه بمضمون هذا البيع فاولها حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين بها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين فيها. النوع الثاني حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقه بألفاظه المختلفه. النوع الثالث الاحاديث الذي تتضمن النهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع او بيع وشرط او بيع وسلم. فقد ورد في شروط هذه الاحاديث ما يفيد ان من الصور التي تعنيها هذه الاحاديث ان يبيع رجل السلعه نقدا بكذا ونتيجه بكذا، يعني مع الزياده. وهذا المعنى يعتبر اصل مساله بيع التقطير. هذا هو اصل مساله بيع التقطير. اما في كتب الفقه الاسلامي فان الذي لا يملك اسئله فان لم يلبس فنوي افضل مساله مساله بيع التقطير تحت عنوان البيوع الفاسده او البيوع المنهي عنها في كتب البيوع او باب بيوع الاجال. فقد تناولت تلك الكتب في عباد حديثها عن البيوع المنهي عنها أي البيوع التي ذكرت آليا في كل الحديث وبيان الفقهاء لمعاني تلك الاحاديث. والتي تتضمن الصوره التي يعني مرت هي ان يقول البائع المشتري هذه السلعه حالا بكذا ومؤجلا بكذا، ومن ثم ان اعطاء المسألة حقها من الرجوع والبناء تستوجب الاخوان الكريم. الان ذكر الاحاديث الشريفه التي تعتبر اهم مضان مساله بيع التخطيط مع تخريجها بالفاظها المختلفه وبيان مزاج المفتاح. ثانيا اثبات وطرح امهات كتب الحديث التي تناولت هذه الاحاديث في بيان الشرع. ولا نوع من العلم الحديث يعني مستر الواقع الحديث من كتابه، وحتى لما لو الانسان هذا الحديث صحيح وتقل ما في استنباط القصد منه فهذه آفة الحقيقة في طلاب العلم أربعة طلاب العلم في هذا الزمان. يستقبل من الحديث ويقدره إلى ينتهي حتى الهواء. وبالتالي يحصل كثير من المسائل السلفية التي حكموا فيها قل القائل إذا سكت من العالم قل يعني قل الكلام بالمال. لكن الآن كل من ثبت كما يتكلم لا يكفر الكلام بين الناس في هذه المسألة. فهو لم يثبت علامات الحديث ولم ينظر في إطلاع الثقة والصحة ولم ينظر في شروح ولا نحو من كتب السنة ماذا قالوا بها فرقا يعني الوراد ومراد الفقهاء في تفهم هذه الحديث عند التولي في البيوع المنهي عنها. طبعا لم أخلص علة تحريم هذا البيوع وأن الحكم يجب مع العلة وجودا وعدما. فنبحث عن العلة علة تحريم الله لأنها لم تكن هذه العلة رفع الحظر وإذا وجدت حول. خلاص بالكلام لكن في المسألة المهمة النهائية هنا يعني جواز البيع بالتقطير بشروط معينة وعلى عدد يعني مقدمات كان نذكرها من الله تعالى. أما بالنسبة للمطلب الأول فعندما نص الأحاديث النبوية اللي تناقش هذه المسألة فالحديث الأول هو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في رواية. هذا الحديث تعرض لتحول فوق من العلماء كابن حازم بن مستبرم وابن حازم بن محل عوره معروف الحديث هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في رواية. الحديث الثاني ما رواه عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. نهى عن صفقتين في صفقة. الحديث الثالث ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما لم يجمل ولا بيع ما لم يجمل. لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما لم يجمل ولا بيع ما لم يجمل. نحن جاء مركز السيئة ومعنى هذا الحديث معنى هذه الحديث هذا الحديث لا معاني عديدة أطلقها كتب الحديث المدى تقول أن من أن الموضوع المتعلق بالتبليغ هو موضوع ذلك التحديث هنقاطر فقط على المعنى اللي يطلق السبب في تبليغ العروي يعني الجامعة التي هو لما تتفقل أطلق الحديث تركز عن فورية فبالنسبة للكلام عن هذا الحديث بشرح هذه الحديث فنظر الحديث أن هو لها عند هاتين الإباعة يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في معناه وكمال الحديث لها عند هاتين الإباعة يقول الترمذي وقد فسر بعض أهل العلم يعني هذا الحديث قالوا بيعتين إلى بيعتين أن يقول أبيعك هذا الثوب لنقد فعبره ولم يئس فيعتين أبيعك هذا الثوب لنقد لحد فعبره ولم يئس في الأجل فيعتين ولا يفارقه على احدى البيعتين دون ان يحدد له يعني اي البيعتين اختار فاذا فارقه على احداهما فلا باس اذا كانت العقده على واحد منهما اذا كان العقد تم على بعد يعني على كنت اختار احدى البيعتين فهل هذه البيعتين ام بيع واحده ولو اقول لك ابيع لك يعني نقدا بعشره ومسيئه البيعتين فقلت له لا سأل الله لا قبيل هذا إجابه قبيل هذا إجابه قبيل القبر حتى معطاء فقبيل ولكن كان حال كان أن تبين أي البيعتين اخترت هذا العقد هذا الحد يكون باطلا وهو الحين ومن هو العلم لذلك أنه مهارة هنا بيعتين حصل قراعة واحدة قبل بعد أن خيار أو بعد ما نزل هذا الحديث الحروف فبيع هذا الثوب كذا فعشر بالنقد ولا يزيد مبيع فكان كان قبل ولم يغير اي البيعتين اختار فهذا بيعتين في ناحيه الوالدين فهذا هو المنهي عنه اما اذا قال له بل هو قائد على يده عليك عارض هذا يفهمه ويعرض عليه ويختار فاذا اختار فقال مثلا السرير الى اي البيعتين السرير الى اي البيعتين قال لا عن بيعتين أنه لا أعلم أي إذا كان ما في السورة أخرى أنه قال الكريم مقدا عشرة فهذه لا أعلم إذا لا يدخل في المنهي عنه إذا يعني اختار إحدى بيعتين فهو لا أعلم إذا لا يدخل بيعتين لكن إذا عرض عليه بيعتين وكان قال قبل ولذلك هذا القبول لا يعني يدخل هذا العبد تحت النبي لا عن بيعتين في روايات قال التبعي ومن معنى نفي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين التجاره ان يقول ابيعك داري بما نعقص عن الحديث بيعتين التجاره ابيعك داري هذه بسلام على ان تبيعني غلامك بدرا ربط هذه البيعه بيعتين المعد بذات عيد الدوله ابيعك داري هذه بسلام على ان تبيعني انا يعني حتى ابيع هذه الدوله هذه الارض بسلام على ان تبيعني هذه السياره بسلام مثلا فبيعتين بسلام فهذه هو تحت الحديث نعم فإذا وجد هناك وجد لك وهذا يفارق عن أي علم بأي كلمة معلومة ولا يجب كل واحد من هنا على ما وقعت عليه المرأة طبعا إن هذا غلط لما قبل إذا ما نفهم السعر كان السعر يختلف حسب ما عنده هل هو البيع الأجل أم العالم نرجو أم إلى أجل فهنا هذا غلط الذي يعني أثر في تحت هذا العلم وهذا المعنى اخترعه صاحب العالم السلم من هو؟ اخترعه صاحب الرجل المجهول وهذا الثاني وصاحب العون المعقول نعم شمس جمع أباه وصاحب نفس الراية نعم وصاحب السلم السلام يعني صاحب الرجل الأنصار السلطان وصاحب كتف العلم أي نعم وجاءت الموقع صاحب غثمان بن قال مالك في رجل اشترى من اجل السلعه بدينار نقدا او بشاة موثوقه الى اليه حال كونه قد وجدت عليه ان يلزمه باحد الثمنين ان ذلك مكروه لا يلزمه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين شفاعه وهذا من بيعتين شفاعه فهم عن ذلك وقال ان يستقيم ذلك بيعتين شفاعه هو ان يقول ابيع هذه السلعه بمائه دينار نقدا ومائه دينار مسيئه ويمكن ان تفترض بين الدين والبنوي مما تقدم وتبين لا يخدم لها. أن أكثر المعاني شنوعا لهذا الحديث هو أن يذكر القائلين الثاني ثمانين أحدهما عادل وآخر آجل أكثر منه مقدارا. وهذه الصورة هي الأساس لبيع التقسيم. وسنناقش بعد ما هي علة هذا الإنفاق. هذا يتعلق بالله النبي عليه السلام عن بيعتين في الله. الحديث الثاني حديث الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتقتين في الحق. يعبره عن الجوانب من الباعة المسترق جرت العادة أننا بالمساهمة في عملية البيع والشراء فهو وافق يعني قال جرت الهتابة مختلفة قبل فاء جرت العادة أنه يرفق أحيانا جانب الآخر يعني زي البيع يرفق يعني يتفقه تعبيرا عن إنباء الصفقة فيعني يرفق ويهود جانب الآخر. فلا يعني أن تبقتين تبقى مقصوة مرة في المعنى بيعتين في بيعتين مرة. فالمتفجع من معنى هذا الحديث يعني الأعمل بالكلام الذي يسمى هذا الحديث أيضا مبني على تفكير ثنائي. فقد روى الأشهر عن طريق عن ثنائي أي شريك عن ثنائي أنه قال الرجل يبيع الكلام. فيقول هو بلا سائل بكذا وكذا وهو بلحظ بكذا وكذا. نفس التفكير تقريبا هو بلا سائل لأجل يعني بسرعة وكذا ولأجل بسرعة وكذا. وقال ابن سيلة أن يقول رجل إن كان لحظا فبكذا وإن كان الذي أثن فبكذا. أما الحديث الثالث حديث لا عن شرطين في بيع وعن بيع المثلة وعن بيع المثال. أما الشرطان في بيع شرطين في بيع يعني قد قالها صاحب المنطقة من صاحب المنطقة صاحب المنطقة. الباجي صاحب المنطقة كل شيء كان بيع الأوضاع. يقول صاحب المنطقة أن يقول ومن معنى شرطان في بيع بيعت هذه السلعة نقدا بكذا وبكذا لفيع ومن يؤذي الكفار والمبدعين وغيرهم. أما كان سميع قالوا أن يريد الشخص أن يشتري السلعة بأكثر من ثمنها لأجل التأمين وعند لي أن ذلك لا يجوز فيحتاج أن يستقر ويحتاج إلى البائع ليؤديه إليه حينما أمن على أي أحوال ما هو هذا العلماء في شرح معنى نهى عن بيعتين في بيع وطرقتين في صفقة وطرقتين في بيع يظهر إلى أنها تتفق في معنى واحد وهو أن يبيع غير سلعة وثمن لأجل أعلى من الثمن الحاضر. هذا في العمل بالحديث وكلام علماء الحديث. أما علماء الفقه فالفقه الحدث يكون تحت المكتوب وقفت الشرطان متباعي أن يكون باللحظ لكذا وبالنبيعة لكذا ونبقى هذا المال فاتبعه صاحبه تحتم المتهاء مين تحتفظ أرض لما تكمل الزعام مين تحتفظ بالتالي في بلاء السنة كان هو الكافر عار عن إيه أي نعم لما تعرف المتاحة وينها الجنة الثاني تحتفظ الثاني في القلب تجواله الجنة الإمام تتجول عن التمثل بمنته فقال شرحة الفتح وتجول بالفتح والطول بالله فتحة التطاوة الجميلة يتحد حكاية الثلج على الفتح وضعه فتح القليل وعلى أول حين هو الشارع في كتب الأحلام. كذلك في كتب المالكية جاء في مختصر القليل وكبيعة تنجي في بيعة وبيعها لإنجام بعشرة المحكم أو أكثر بأيام ثم من الآن لم يجبش واحد لما أنجام الجهة وضع الجهة بالجهة مع الأماء لم يغير أي مرة يكون قد أمدار. فلما تتنسك الزفائي يقول المفاعة المضافة على في معنى الرياضين في ذلك هنا يذهب أحدهم أن يقول ذات هذا العدد بألف المقدم وبأن أيضا ألفين من المئة فقد يجب لك بأيه ما تلك تلك أنا أو تلك أنا يجب لك أنا خلاص وفيه كم بأيه ما تلك أنت أو تلك أنا فهذا يقول أن ترى فيه موجود يقول هنا أن يقول خبرت تعدي هذا بألف على أن تبعني ذلك بألف هذا فرأت في فتح الحنبري وكل صاحب المهر وقد بعدما هذا الحديث أبو هريرة عن دوتين في بيعه قال مثل أن يقول جاءت كدار هذه على أن أبيع كدار الأخرى بكذا أو على أن تبعني ذلك أو على أن تبيعه وهذا كله لا يصح. قال ابن كريم الرقبي وفي تفسير هذين في فرع رجل آخر وهو أن يقول جاءت هذا العدد بعشرة المقدم أو بخمسة عشر فيها وهو أيضا باطل. أيضا باطل. التعليم ده يطلب من العلماء والمدارس الاخرى يعني سواء علماء السلف او الاتحاد او التابعين جاء عنهم موجود ان كل هذا الحديث تعني ان تقول احيانا لحظه من كذا وهنا تؤتي من كذا انا واضح عليه هذا ما قال عنه ابن عباس وابن مسعود هذا ما قال عنه اجمعين كما نقل عن الانبياء وعطاء الثور والقتل بن محمد الشعري وابن سيرين عن الله تعالى اجمعين ان هذا النعم هو المحترم الظاهرين مما تقدم من بيان اقوال العلماء في معنى الاحاديث الثلاثه ظهر ان هذه الاحاديث تفيد معنيين الاول وهو ارجح هنا واكثر هنا وجود العلم العلماء هو ان يقول الدائع نور الشريف جوة كهذا السعر السلعة بسعر مؤجل بكهذا وظن مؤجل بكهذا هذا هو أحضر التفكير الثاني أن يكون المستدين أبيعه كهذا على أن تبيعني أو تؤجرني أو تقبلني كذا المطلب الثالث ما هي علة التحريم في البيع المذكورة وكان الرسول كان حرم بمنه هو يعني بيعتين فيها حرم هذا الجانب وآناها عن فرقتين من الثاني وآناها عن البيع للبيع البيع المذكورة فلا علة هذا التحريم ما علة هذا التحريم أن يؤدى لأمارات كتب الحديث النبوي ينزل فيها الحديدة يجب أن تحريم البيعتين في بيعة وضع عليهم البيوع موضوع البحث مرده إلى هذا التحريم مرده هي جهالة الثمن الذي تم به البيع جهالة الثمن الذي تم به البيع لأن الأمر أبعين شيء بعشرة وإلى أجل بيتين فإن أنا مؤجر بدون أن يبين أن أن البيعتين قد أمضوا فإن هذا الحد هذا البيع غير صحيح وهو محرم وداخل فيه بيعتين في بيعة الفرقتين في بطة أو شرطين من البيع ما العلة؟ العلة هي جهالة الثمن الذي تم به البيع ما حدث أي سبب من البيع فهذه الجهالة طبعا نوع من الغلط الذي يؤثر في اتخاذ قرار يقول الإمام الترمذي بعدما فكر معنى بيعتين في بيعة قال وكفره بعض اهل العلم ان يكون رجل ابيعك هذا الثوب نقدا بعذره ومن بيعه بيتين ولا يفارقه على احد البيعين ولا يفارقه خبزا وقطع واختار ولا يفارقه على احد البيعين فاذا فارقه على احدهما فلا باس اذا كانت العقدا على احدهما اذا كان العقد تم على احدهما وتم اختيار فعلا احدى البيعين فهذا القول يفيد ان عوض الله هو جهالة العاقلين بالثمن إذ يقبض المشتري السلعة ويفارق البائع دون أن يعين أن إذا كان الثمن المعجل أو المعجل هو الذي يسمى به البائع أما إذا انتقت العلة وأن حدد المشتري أي الثمنين إذا اختار بإتيان العاقلين فإن العقد يصح بانتفاع الجهالة المرجوة إلى المنازعة وهذه العلة هو الذي رفع عليها الخطابي والصنعاني والشوكاني وصاحب الرب المجهول وكتب العلام هذه العلة عند العلماء الحديث إذا ماذا عنها أول عند الفقهاء اما البقاء فقال الخطيب في شأن علة الله واذا اشترط ان يكون اجلين وتفرق على ذلك لم يجد وان ساومه على ذلك ثم قاطعه على احدهما وامضى البيع عليه واجب ان حصل بالصوم منهم اجلين واختار احدهما فهذا حال يجوز وقال في المولى الاخر بعد بيان معنى بيعتين في هنا قال فهو ثابت لانه لم يقاطعه على ثمن معلوم لم يقاطعه لم يفترق على ثمن محدد من الناس معلوم فإن كان يتضمن غيرهما ولم يفترق حتى قطعه على ثمن معلوم وأتمنى العقد عليه هو الوجب لأنه لم افترق إلا بعد أن لم يشكو بإحرام فأنا ظاهر أن حية الناس عن بيعتين في بيعهما في معنى هنا يعني عدم العلم بالثمن الذي تم عليه العقد من معنى أنه انتقت العلة المذكورة وعرض الثمن فصح البيع وطبعا عامة الفقهاء الأحناف يقولون بنفس الكلام كذلك عند المالكية قال الدخل وهو أن يبيع السلعة بطل بطل يعني إيه مبدل أو أكثر لأجل معين يعني أكثر معظم لأجل معين وأخذها المشتري على السكون ولم يعين أحد الأمرين واختار بعد أخذها أحد الأمرين المعجل أو المبدل وإنما منع المجاهل بالثمن حال البيع وإنما منع هذا الإنسان الجاهل بالثمن حال البيع في فترة التعاقد الذهبيات القبول ورجع مرة أخرى الملكية نفس الكلام الماضي في الجزء أما الأول المتتبع والمرات وهي المرة الثانية يجد أنها تكاد تجزم على اعتبار الجاهل بالثمن وإبهامه وعدم استقراره هي علة تحريم الأنواع التي نحن نفضلها من الجوع سواء من الصراحة أو الجلد. نعم. الشرعي تحت كتاب التنبيه المهدد معنا. وقال الحق الشرعي بعد ما قلنا عليه بأتيه سباعة البيع الضافي لأنه لم يعقد على ثمن بعينه. لأنه لم يعقد على ثمن بعينه. وهو كل يوم وهو باطل. أما لو قال بعتك بألف نقدا ولألفين نسيع فهذا حرام. وبألفين نسيع نعم. وإن رؤوا هو الرهبة من أي أبن الرقعة إلى أن أكبر يعني هذه الرقعة لا يفضل الخلق عن سوام العلماء أيضا من ذلك الموضوع ثلاثة الفقه الحنبلي يقول العبدالي في شأن العلماء لن يصح ما لم يتقرر على أحدهما يعني الصمع المعدل أو المعدل وهو المدى نرفع عليه عن الإمام أحمد عليه لأنه أصحاب وقطع به كثير منهم يقول المقيم عليه أهلها ربا ولا جهالة ولا غرر ولا سماء ولا سائر من المكان يعني إذا استرقى وقد بلون وأي الآتين قد يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بأس أن يقول للسلعة هو بنقد بكذا وبنسيئة بكذا ولكن لا يفترقان إلا عن ربا ولكن لا يفترقان إلا عن ربا تحديد أي الآتين قد أمر ويقول الأوزاعي لا بأس بذلك يعني الآتين بكذا ولكن لا يفترقه حتى يمارسه بأحد الثمنين يخفق بأحد الثمنين إذا صرفت الكلام أن علم عدم جواز البيعتين في بيعة مع الحيض وبراءة العلماء والمحدثين لا تخرج عن جاهل السلف الذي تم العقد عليه أو سد ولاية الربا كما عند المالكيين على هذا الأساس ارتفع ثاني العلة من بيع التقسيط بحيث لا يذكر البيع المشتري ثمنين أحدهما عادل والآخر طالب الأكثر منه فاختار المشتري واحدا منهما بعينه قبل التفرق من مجلس العقد فإن هذا البيع يكون جائزا شرعا. المسألة الأخرى الثانية وهي حكم البيعتين في بيع ونقرت المغالب بالفعل بعد بيعتين في بيع حصلت البيعتين سؤال هو المنه حمد قال له أبيع لك بأجل صهر الشرع وبأجل وأكثر منه جدا فقال الطبيب ولا ينهي هذا البيع طبعا نحن ما حكم هذا البيع الأهل جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين لأن البيعتين في بيعة باطل أو فاسد ولم يصد عن القول بوجود لأنه إن لم يكن من الفقهاء كطاووس والحكم وحماد. جمهور الفقهاء يرى أن البيع إذا صدر بهذه الصورة لا يصح لا يصح لماذا لم يبني عليه الإسلام عن بيعتين في بيعة والله الشرح الكبير لا يقطعه مالك والثوري والحاق هذا القول اكثر اهل العلم لانه لم يجزم له بنوع واحد اشبه ما لو قال بعتك احد هذين بعتك احد هذين ابنه لانه بعتك باحد الثمنين خلاص في العالم بعتك بعض الثلاثين وانه بعتك احد هذين لانه تتكلم مثلا بهذا المنتج او مثلا من المنبه مثلا فالبائع يقول لك بعتك احد هذين فاضل الثلاثين وتقول حبيبي أنا موجود في جهالة كنت شايف التلقوتي من السلعة المدلولة غرض فمثلها أن يقول ذلك ما بعت أحد هذين ساعيني إما آدم بسرعة إما عالم بسرعة فهذا هو الأكثر يقول أنت من قال بعت أحد هذين ولأن الصلاة مجهول فلم تعتقد كم هي هذا الرقم المجهول وقد أو يعني كمان مثل واحد يقول له أبانا هذه السلعة ليبلغ الناس وكان كل القبيل هل هذا صح؟ فنفس الشيء الثمن هنا من هو؟ نعم. أنا من حوال ما تكلمنا فيه أنك هو حكم البيع تنجي في بيع من حيث الحلف والفولة والصحة والبكان. لما كان هذا البيع حراما مثلا ماذا يجب؟ يجب أن يفتح. يجب أن يفتح. ولا يترتب عليه أثر. لكن لو تفرق البائع والمشتري يعني لما تقول حصل مثل هذا العقد المنهي عنه هو بعتك بيعه بمجرد ما الثاني قال له بعتك بكذا او كذا ولو الاخر قال قبل دون ان يغير البيع كده يعتبر طلب ثاني هذا البيع داخل في البيع المنهي عنه فبالتالي هو يكون بائعا ايه؟ يفتح لا يتبقى عليه اثره لا السلعه تنتقل الى جنه المشتري ولا المال يدخل في جنه الايه؟ البيع فهذه الحالة ايه البيع لكن الاخر انه بعد ما عمد هذا البيع وبالتالي قبض السلعة للسعر لا من الاثر ان يترتب على ذلك نقرض ان هذه السلعة هلكت اي تهلكه قطع يعني وكان طلع له طعام لنقل مثلا او السوق يرجل او يستعمل ويقولي وقال الحكم الشرعي وهو الحرائي وقال ذلك ان الرجل اردت ان ابتلي منه الجهاز الفلاني المهم مثلا قطع لي الفوري نظرا بكذا الاقل وان كان باجل نظر اكثر الى اجل فانا قلت قليل دون ان ارمم باي المعذور ام دون وقت رقنا واخذت تماما ما الفرق من الفتن ايضا هذا الجواب بالحقيقه اجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نووي شريف الاقران وابي الاوس بن مدني وهو حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعتين فله او كثرهما او الربا من باع بيعتين في بيعتين فله او كثرهما او الربا هذا الحديث قد كتب البخاري في صحيحه حديث رقم 36 من العلماء من اخذ بظاهر هذا الحديث ورتب على هذه الصوره من الجاهل اثرا تقول عن الاجزائي انه قال وقد سئل عن معنى بيعتين في بيعه يعني يقول بنفس البطاقه وبالبيئه بسبب قال الاجزائي لا باس بذلك ولكن لا يفارقه حتى يباشره احد البيعين يعني لا يفارقه حتى يبذل اي بيعتين ام لا ثم لم فإن ظهرت السلعة على غير كسبتين على غير كسبتين أخذ السلعة ومتى والمهور ومتى اللي فارق بعثان في الوعن فقال هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين أقل الثمنين ما هو إيه سعر إيه النقد إلى أبعد الأجلين وهو الأجل هذا كلام الأجل المرجع ورؤية الإمام وإن قال داود فقد سئل إلى قال بكذا إلى كذا وكذا وبكذا وكذا إلى كذا وكذا ووقع البيع على هذا قال هو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين يعني من وقع في هذه الكلمة الأولى وحضر هذا البيع دون أن يجزم أي محدد أي بيعتين أمضى فهل حل في هذه الحالة هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين وهذا هو المكتب من الحديث من باع بيعتين في بيعه وجرى خلاص هذا البيع هذا الحل فله اوكتهما او الربا له اوكتهما اقل ما يمكن تقول عليه في هذا الحل سواء من ال فهو الحق باوكتهما لان الدين ابعد اجل مثل سوره يعني بابعد اجل ولاقل ثمن هذا معنى فله اوكتهما وهما ليس خلقه ما يقع في ماذا في الربا فله اوكتهما او الربا من باع بيعتين في بيعتين فله اوكتهما او الربا ايضا بعض العلماء طعن في فتح الحديث من باع بيعتين في بيعتين فله اوكتهما او الربا والبعض قال يعني على فرض صحته فعله اجوبة اولا يجاب عما قاله الاوزاعي بما قاله القرطبي وغيره لا اعلم احد الفقهاء قال الراوي هذا الحديث اليوم القرطبي لما ذكر هذا الحديث ليس من دعا كل في بيعه انا بالامس هنا او هنا قال القرطبي لا اعلم احد من الفقهاء قال الراوي هذا الحديث او صحح البيع بحيث في الثمانين الا شيء يحكى عن الاوزاعي وهو مانع المستاثرين وذلك دون ان يضمنه هذا العقد كل مرض وجهل وطبعا كلنا تعرف حديث جامع عند ابي الدعاء ولما الحديث يقول من باع بعثين في بيعه فلا اوكتهما او الربا يعني لان البيع حيمضي لكن يكتب عليهم بايه؟ باوكتهما ابعد الاجلين واقل الثمانين. بعض العلماء قالوا ان يحمل على معنى الارض مثلا واحد يبيع معنى حاجه الى اجل الى اجل مثلا يقول تقول لي هذا اللي يوصل لك هذا اللي يوصل عليه بعد شهر مثلا تقول له على شخص لا يعلم لك من 100 جنيه فيقول له مرة هي لها بتاعنا كثيرة الآن فيقول له أنزل لك شهر كامل ويقول له 20 فهنا قال إن هذا المقصود بقول من باع بيعتين في بيعتين فله أوكتهما أو الربا يعني له إيه أوكتهما يعني يعجل نعم لكن بالنسبة للأقل من 100 جنيه أو إذا طبق هذا اللي هو الذي يعني طلبه منه فإنه يقول الرابع فيه الربا هناك تفسير اخر او واقع عن الحديث يعني ان مثلا يكون رجل اسلف رجلا اخر دينارا في قصيد جبل بالحديث بالبر من المحرمة البر والمحرمة فأجلقه بلاد في طبيب بلاد بلادان حرمها حل الأجل وطلبه بالبر قال له يعمل الطبيب الذي نفع علي بطبيبين وشهرين فهذا روح الثاني قد فرع عطايا الأول فصار رسول بلاد أي رسولين أي أرسلهما أمور ممورات كريم سرياء لا أرسل قبل أن يتحضرها قبل فتح البيع الأول كان مرد يرميه لا اسمه كل بيع الدين بالدين هو الثالث بالمالك وهذا منها عنه من أجل من الربا أي سورة أخرى من نعمة بعثون بلاد فنوع الزكومة وبيضا قال بعض العلماء ان الحديث من باب بيع الدين بالدين كما قال ابن الاسير في شرح هذا الحديث قال ان يختلف الرجل من الرجل مالا يختلف رجل الرجل مالا او يعطيه سلعه الى اجل او حل الاجل وقال يا ابن الوفاء قال بيعني تلك السلعه الى اجل اخر فاجيبه ولا يجري بينهما تقابل مش كل ما احنا نتكلم لوحدها لا ده هو بدون وقت التخابط يبدله في الجنة فصار بذلك فيعتني في دوعة فلن يؤلف الدينة أو الدينة وهذا هو قوع الدين بالدين الأجلان أطلقه دينارا بقاء بر يسر إلى سنة فلما حل الأجل وطلقه بالبر قال له فعل الصاع بطاعين إلى سهرين فهذا قوع الدين ودخل في الأجل فصار بيعتني في دوعة فالعلاج هنا يرد إلى أسلم وهو الصاع فإن كان الثاني هنا تقابل أي كأنه باع دين بالدين وهو الثاني من ثالث المنزل عليه ولكن أخرى الجواب أخر أجوابها ولا لها الحديث من باع بيعتين في بيعة فله أو كتهنة أو الربا قال بعض العلماء فرأي هذا الحديث مخالف للمذاهب كلها إما أن يقال في معناه إما أن باع شيئا على أنه بخمسة إن كان وليدا وفي الشيء بخمسة خير أو بعشرة إن كان مثيلا ثم افترق من غير أن يتعين أحدهما فهذا البيع فاسد لكونه من فرق قبل تعزيم الثمن ولأنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة وكان الحكم فيه كذا إلا أن المشتري المشتري أخر خلاص المشتري استهلك المبيع أو أكله فلا يجب فيه إلا الوقت أو الكل إلا يجب هذا الوقت من هذا اللي هو وعلى المشتري حدث البيع فهو خلاص أكله أو استهلكه فكنت كنت حل المشتري في الوقت وكنت خطبه لك وجهة أنه عرض علمه للمشتري فهذا الحالة لا يجب إلا المس أو السنة هو تعذر المس تبقى عن تنسى إلى تعذر المس وهو أوسط معادة من السنة المتعين للدولة في بيعتين معا هتجيب المس أو السنة المس أو السنة دائم يكون أقل من البيع اللي صار مفتح عليه في البيع الأصلي طبعا معروف فصار المعنى أنه من باع بيعتين كذلك ثم لم يبقى المبيع حتى يسقط البيع قبل أن يسقط البيع كان الثاني هذا المبيع فله أن يأخذ القيمة أو الدم لي ألف ثمن ويأخذ الثمن لأنه لا أخذ الثمن كان إسقاط من بيع الرغم أمير المسكين وأما إذا أخذ الثمن ولم يفتح فقد أرضى أرضى بكونه عقد عقدا باطلا والعقود الكاتبة كلها باطلة في حكم الربا فقالت يعني والله أخر إن إذا استهلك بالسلعة وقصرت بكف هذا البيع الدين هذا اللي يتم دوره بأن بأقل الثمانين يعني سنة سنة سنة خلاصة الأمر في حكم بأقل في أنها هي البيوع الممنوعة عنها لما الله يأتيك الله المسلوك وقت جل أيهانكم ترى نحن عزيز فرغنا أنه وقتناه سنة مطر كل مرة إذا أعطيك الله المنهي عنها غير جاء التخطيط فنقطة الأمر في حكم بيعتين في بيعة ألا من الهيوع المنهي عنه أن يحكم بطلع لهم والاستحقاق والفتح إذا وقعت بالصورة أن لا يعلم فيها الثمن وهذا رأي عام في فتحها أما من حيث حكمها إذا حدث قصد بمجالها فيظهر فقراء وعلم ان الزرع الباطل لا ينتج اثرا وانه لا يصح الاخذ بوابه حديث ابي داود وان العمل بظاهره يقول ان الزرع صحيح قوله انه ينتج اثارا او يكتب فسادا ولذلك يلزم من حديث المطاعم التي ذكرنا في حدها اولا من جهه او في صلاح يتيم بالاحتمال به على المطلوب وانتمكوا له التاويلات عن الصرف صحته انتجاما مع الحقيقة الشرعية من بعد أن تغطب على العقد الباطل أعزائي يقول وانتبت له التأويلات التي تتقبلها على فرض صحته انتظاما مع الحقيقة الشرعية التي تأتي ان تؤكد على العقد الفاصل اثارا. وان نصير من ذلك من النصير هو حقه الذي نهنا بتعذر استغلال العيد. التي دعاها تنوذ لعقد الاعتاد في غير المنوع عن الفاصل. حتى يرد ان ذلك حقه. كما نفسه هذا الفاصل اقول له هذا الفاصل. ولابد ان نفسه. ولابد ان تتفق لكم تكتور. فقلت هو ارجعوني في هذه. انا هذا الاكتب. ارجعوني ان يهدنا نفسهم منه. استمعت لكم. فكل سنة استهلتها واجمتها وحرقت عنها حتى تسوى اي شيء. فهي هي حق البقى. لا اذا نوع من هذا الحديث نخرج كنخرج او نخرج هذا الحديث. من قاعدة يقول في بلعه. واستهلتك السرعة او ثلاثة السيادة المستوى انا بالحق والعدم الفكر فمنحا او ستهنة. تبقى السرعة لتحيرها او تهنتها عند ثلاثة. فعلى هذا احد الوضوء التي يطلق اولا هنا حديث تمام او ستهنة. فرأى النظر إلى أدلة الفريقين وما قضبه الجمهور من أدلة المخالفين المنفعين عاملت على ديوانها وعجل عمل المهرج يجمع على مدعهم يعني المرجح أن الحق هو ما قاله الجمهور ولا من ما قاله الجمهور العلماء وهو أن المنهي عن مصير العتيم في رواية هو إذا عرض عليه هذه السنة وسنة ولم يعلم الثمن ولم يحدد عن الثمن الحقيقة نعم اي لا الاصل في النهي من التحريم ظاهر النهي من التحريم هو دليل اكثرها ما هو دليل نعم وبعض العلماء مثلا قال بالكراهه بالطهر الرحيم يعني في مذهب متوسط وبعض العلماء يعني بعض الفقهاء يستمر هذا الجهل اللي هو يعني الجهل الاجل هذا والبعض يوصل والبعض يقول مكروه او من احد يتركه فلم الله تعالى عنه واقول قولي هذا واستغفر الله ورحمه الله